ما حكم وضع الخيوط على اليد على هيئة أساور؟ بعضهم يضع أساور من حديد ويزعم أنها تفيد في تخفيف الجسم ألام الجسم. مر معنا في المسألة هذه في حديث عمران بن حسين، ودخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حطوده خيط، فقال ما هذا؟ قال من واهنة، فقال انبذها فإنها لا تزيدك إلا واهنة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا من نوع من الشرك. كيف الخيط؟ الخيط وش فائدته؟ سواء كان خيط أو كان سلسلة أو كان غير ذلك. هون مثلا إنسان يدعي يقول أنه هذا يمكن يمنع الروماتيزم، يمكن يسوي كذا، دعوة. قلم الرسول أبلغ وأحق، حق هو هذا. فتعلق القلب بخيوط ولا بسلاسل وبشيء مخلوقات يجعل الإنسان يعني خوفا يخاف عليه أن يكون النار، صلى الله عليه وسلم. إن هذا وش نفع الخيط ونفعه؟ الضار النفع والله. إذا علقه لأجل إزالة المرض أو لأجل منع المرض فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا. ما كان علقه زينه وما أشبهه فهذا شيء ثاني، ما له دخل في هذا.